الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث عبد الله بن عباس معناه وفيه: وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، يعني باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع من الوعيد، من الوعيد الشديد. والاستسقاء هو طلب السقيا ومجيء المطر بالأنواع، والأنواع جمع نوء، وهي منازل القمر، وهي 28 منزلة. ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، كل 13 منزلة منها. وكانت العرب تزعم أنه عند نزول طلوع الغارب في المشرق، طلوع النجم الغارب في المشرق، يطلع رقيبه في المغرب، وأنه ينزل مطر وينسبونه إليه. هم يستسقون بالأنواع وهي النجوم، يعني هذه الأنواع إذا طلع نجمه في المغرب وسقط رقيبه في المشرق تزعم العرب أنه يكون مطر وينسبونه إليه. فهذا هو الاستسقاء بالنجوم. فالاستسقاء بالأنواع جمع نوء، وهي النجوم، وهو من أعمال الجاهلية كما جاء في الحديث، من وسائل الشرك، ومن الشرك الأصغر. إذا اعتقد أن النجم سبب، أما إذا اعتقد أن النجم هو أسباب، هذا الشرك الأكبر كما سيأتي. فالمؤلف رحمه الله بوب هذا الباب لبيان ما جاء في الاستسقاء بالأنواع من الوعيد، وأنه كفر إما أصغر أو أكبر. وعن أبي مالك الأشعري قال: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون شكركم على ما أنزل عليكم من الغيث والمطر والرحمة أنكم تنسبونه إلى غير الله، وتقولون مطر أنبياء كذا وكذا، تكذبون، تجحدون، يعني تجحدون نعمة الله وتنسبونها إلى غيره. تجعلون شكركم على ما أنزل عليكم من المطر والغيث والرحمة أنكم تجحدون هذه النعمة وتكذبون بها وتنسبونها إلى غير الله، وتقولون مطرنا بلوء كذا وكذا. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب في الأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فهذه الأمور الأربع من أمور الجاهلية، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أمور الجاهلية، وأنها باقية في هذه الأمة. أربعة في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، كل خاصة منها من خصال الجاهلية. والمعنى أن هذه الخصال لابد أن توجد في هذه الأمة، وليس المراد أن كل واحد من الأمة يفعلها، لا، بل المراد أنها يفعلها بعض الناس. وهذا الحديث يفيد فائدتين: الفائدة الأولى أن هذه الأمور لا باقية في الأمة، وأنه لا بد أن يفعلها بعض الناس. والأمر الثاني التحذير من هذه الخصال الأربع والبعد عنها، حتى لا يكون الإنسان لا يكون مسلم ممن يفعلها. أولها الفخر بالأحساب، التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، قبيلتي أحسن من قبيلتك، جدي أحسن من جدك، تعاضد على الناس بالآباء، التعاضد بالأحساب والأنساب، التفاخر، هذه من أمور الجاهلية. والحسب لا يقدم ولا يؤخر، الأحساب والأنساب إنما كانت للتعارف لا للتفاخر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ولم يقل لتفاخروا. فالأنساب وضعت للتعارف، يعرف الإنسان رحمه، يعرف أقاربه، يعرف بني فلان، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، لا للتفاخر ولا للتعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم كما كان أهل الجاهلية ومن سلك سبيلهم من الإسلام، مثل المفاخرة كانت بين جرير وفرزدق يتعاظم بآبائه وأجداده. فرزدق: كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. يفخر عليه بأن عماته وخالاته خدم عنده، هذا من خصال الجاهلية. والطعن بالأنساب يعني عيب الأنساب وتنقصها، هذه من أمر الجاهلية. تفاخر بالآباء والأحساب والأنساب. الخصلة الثانية الطعن في الأنساب، الطعن في أنساب الناس وعيبها وذمها. والمقياس عند الله ليس الحسب ولا النسب، وإنما هو التقوى. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والعمل الصالح هو الذي يقدم الإنسان للحسب ولا النسب. وإذا تأخر الإنسان في العمل فإنه لا يفعل الحسب والنسب ولا يقدمه ولا يرفعه ولو كان من أولاد الأنبياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من تأخر في العمل الصالح صار عمله سيء فإن نسبه لا يرفعه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فخر بالأحساب والطعن بالأنساب. والاستسقاء الخصلة الثالثة، والاستسقاء بالنجوم، يعني الاستسقاء طلب السقى والمطر إلى النجوم وهي الأنواع، نسبة السقى والمطر إلى الأنواع، هذه من خصال الجاهلية ومن الخصال الشركية أيضا، نسبة السقى والمطر إلى النجوم والأنواع. والخصل الرابع النياحة على الميت، والنياحة رفع الصوت بالبكاء وهي من الكبائر. ولهذا قال والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرم. تلبس سربال، ثوب من قطران على جلدها، ويكون عليه درع من جرب حتى يكون اشتعال النار أشد، اشتعلت النار بالقطران والجرب ما تطفأ، صلى الله عليه وسلم والعافية. بخلاف ما إذا اشتعلت بالجسم، جعل عليه قطران، درع من قطران، سربال، ثوب من قطران، وفوق درع من جرب حتى يكون اشتعال النار أشد، نعوذ بالله. هذا وعيد شديد يدل على أن النياحة من الكبائر، والنياحة رفع الصوت بالبكاء، تعدد محاسن الميت، كان كذا وكان كذا وكان يطعمنا وكان وكان وكان، يعدد محاسن الميت، هذا ندب. أما البكاء بدمع العين بدون صياح وبدون تسخط لقضاء الله وقدره، بدون لطم للخد ولا شق للجيب ولا نسف للشعر، النياحة معناها لطم الخد وشق الجيب وشق الثوب نتف الشعر والبكاء والعويل. أما دمع العين فلا يلام عليه الإنسان. ولهذا دمعت النبي عيناه لما رفع عليه ابن ابنته وأتبعها بأخرى وقال: هذه رحمة، وإنما رحم الله من عباده الرحمة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم من الصوت. ولهما من حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، صلى لنا يعني صلى بنا، فجر النبي بعضهم بعض. صلاة الصبح بالحديبية، الحديبية على حدود الحرم عن طريق جدة، على طريق جدة يسمى الآن الشميسي، الشميسي هي الحديبية، وهي التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في عام 6 من الهجرة لما جاء أصحابهم معتمرون صدهم المشركون، نزلوا بالحديبية على حدود الحرم. صلى صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء من الليل، على أثر مطر، يعني بعد مطر كانت تلك الليلة ممطرة في مطر، صلى صلاة الصبح بعد مطر من الليل على أثر سماء، على عقب أثر عقب سماء مطر من الليل، ثم أقبل علينا بوجهه عليه الصلاة، فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ استفهام للتشويق للجواب حتى ينتبه انتبهوا للجواب. أتدرون هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ فيه إطلاق الليلة على الليلة الماضية، والأصل الليلة الماضية يقال لها البارحة، والمستقبل يقال لها الليلة. هنا أطلق الليلة على الليلة الماضية. أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم. فيه أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان بين أظهر الناس ينزل عليه الوحي، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقال الله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم أحوال أمته بعد موته، لكن في حياته يقال الله ورسوله أعلم. وكما في حديث معاذ كان وظيف النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدري يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. هذا في حياته، وأما بعد الموت فيقال الله أعلم. أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، انقسم الناس إلى قسمين، قسم مؤمن بالله وقسم كافر بالله، نعوذ بالله نعوذ بالله من الكفر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، في مشروعية قول مطرنا بفضل الله ورحمته وبالمطر يشرع هذا الذكر مطرنا بفضل الله ورحمته. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. في دليل على أن قول مطرنا بنوء كذا وكذا كفر، لكنه في تفصيل، فإن اعتقد أن المنزل المطر هو النجم فهذا كفر أكبر، شرك، لأنه شرك في الربوبية. وإن اعتقد أن المنزل المطر هو الله والنجم سبب هذا شرك الأصغر، كفر الأصغر. فهو دائر بين الكفر الأكبر إن اعتقد أن للنجم تأثيرا في نزال المطر، وبين الكفر الأصغر إن اعتقد أنه سبب وليس له تأثير. ولهما بمعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني صدق نجم كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لا تعلمون عظيم. مواقع النجوم قيل مراد بها النجوم التي في السماء مواقعها جريانها، وقيل المراد بالنجوم هنا نزول القرآن منجما على حسب الحوادث. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني هذا القسم الذي يقسم الله عظيم، إنه لقرآن كريم هو كلام الله عز وجل في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون، والحفظة في اللوح المحفوظ، يعني في اللوح المحفوظ لا يمسه كتاب مكنون واللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، تنزيل من رب العالمين. إنه لقسم وتعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أنزله الله تعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فيه إثبات العلو للرب عز وجل، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ هذا الحديث القرآن من الإدهان، وهي مداهنة الكفار وموافقتهم على الباطل. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ فلا يجوز إدهان الكفار وموافقتهم على الباطل، بل يجب منابذتهم وعداوتهم والبراءة منهم وقتالهم وجهادهم مع القدرة. إنكار هذا استفهامك. أفى بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون رزقكم شكركم حظكم من تجعلون رزقكم حظكم على ما أنزل عليكم من المطر والغيث والرحمة، أنكم تجحدون نعمة الله وتنسبون المطر إلى غير الله وتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. كيف يكون حظكم هذا؟ حظكم من الشكر، كان الواجب عليكم أن تشكروا نعمة الله، تشكر الله على نعمه وتضيف النعمة إلى مليها ومسلها وهو الله، فأنتم نسبتم النعمة إلى غير الله، فكان حظكم من هذا الخير والمطر والنحمة وأنكم تجحدون نعمة الله وتنسبونه تنسبون المطر إلى غير الله وتقولون المطر بلا كذا وكذا. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم. سم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلا أقسم بمواقع النجوم. نعم. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. أربع في أمر في أم سلمة لا تكون الفخر والأحساب والطائف والأحساب والإستسقاء والنجوم والنيحال الميت. نعم. الثالثة ذكر الكفر في بعضها. نعم. وهو الإستسقاء بالنجوم أصبح من العباد مؤمن به وكافر. نسبة السقاء إلى النجوم كفر. نعم. الرابعة أنا من الكفر ما لا يخرج عن الملة من الملة. نعم. كفر النعمة. كفر النعمة أصبح من العباد مؤمن به وكافر. نسب النعمة إلى غير الله نسبها إلى النجوم وهي لا يعتقد أنها هي مؤثرة هذا من كفر النعمة. أما إذا اعتقد أنها تأثير أن النجم هو تأثير نزال المطر هذا كفر أكبر شكر الضرور. نعم. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. نعم. بسبب نزول النعمة هو المطر أصبح الناس مؤمن وكافر. نعم. السادسة تفطن للإيمان في هذا الموضع. نعم في وقت النزول نزول المطر نسبة المطر إلى الخالق تفطن للإيمان فلا ينسب النعمة إلى النجم. نعم. السابعة تفطن للكفر في هذا الموضع. نعم في كفر وإيمان من نسب النعمة إلى غير الله كفر ومن نسبها إلى الله فهو مؤمن. نعم. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا قول المشركين لقد صدق نوء كذا وكذا. نعم في الجهلية. نعم. التاسعة إخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنها هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة إخراج. نعم. إخراج قال إخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. نعم. العاشرة وعيد النائحة. نعم وأن عليها وعيد شديد تقام على القيامة على سبب من قطرة ودرع من جرح. نعم. باب قول الله تعالى. نعم. Thank you.